شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم واحتجم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن داود بن قيس قال حدثني صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير مطر ولا سفر. قالوا يا أبا عباس ما أراد بذلك؟ قال التوسع على أمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم في كسوف 8 ركعات قرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد. قال والأخرى مثلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو تزوجت بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أباها شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس دعا أخاه عبيد الله يوم عرفة إلى طعام قال إني صائم. قال إنكم أئمة يقتدى بكم، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحلاب في هذا اليوم فشرب. وقال يحيى مرة أهل بيت يقتدى بكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال قلت بلى. قال هذه السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. قالت لا بل أصبر فادعوا الله ألا أتكشف أو لا ينكشف عني. قال فدعا لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال يحيى كان شعبة يرفعه يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثت عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة والنملة والصرة والهدهد. قال يحيى ورأيت في كتاب سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ فقام إلى الصلاة فقمت فتوضأت وقمت عن يساره فأخذ بيميني فأدارني فأقامني عن يمينه فصليت معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم دعا براحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أتي بطعام فأكله ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل السمن والأقط وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن أجلح قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه الكلام فقال ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله عدلا ما شاء الله وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى وإسماعيل المعنى قال حدثنا عوف حدثني زياد بن حسين عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس قال يحيى لا يدري عوف عبد الله أو الفضل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات القطلي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فوضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء مرتين وقال بيده فأشار يحيى أنه رفعها وقال إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما اتخذت النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة فذكر الحديث قال ابن عباس رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. وقال في حديثه فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال وأخبرني عثمان الجزري أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه 3 ليال. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى. نسبه إلى أبيه، أصاب ذنبا ثم اجتباه ربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد عضاهها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر فإنه حلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث. قال: كان يأمر بقتل الحيات، ويقول: من تركهن خشية أو مخافة تأثير فليس منا. قال: وقال ابن عباس: إن الجان مسيخ الجن، كما مسخت القردة من بني إسرائيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيات مسيخ الجن. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: نعم. قال: فلا تفتي بذلك. فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو حاضر قال: سئل ابن عمر عن الجر ينبذ فيه، فقال: نهى الله عز وجل عنه ورسوله. فانطلق الرجل إلى ابن عباس فذكر له ما قال ابن عمر، فقال ابن عباس: صدق. فقال الرجل لابن عباس: أي جر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل شيء يصنع من مدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان يقسم 8 ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس يقول تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته للخلاء ثم جاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس توفيت قال فذهبت معه إلى سرف قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أم المؤمنين لا تزعزعوا بها ولا تزلزلوا أرفقوا فإنه كان عند نبي الله 9 نسوة فكان يقسم 8 ولا يقسم 9 يريد صفية بنت حيي. قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقال هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك فقالت دعني من ابن عباس ومن تزكيته فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله فأذني له فليسلم عليك وليودعك قالت فأذن له إن شئت قال فأذن له فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس وقال أبشري يا أم المؤمنين فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب أو قال وصب وتلقي الأحبة محمدا وحزبه أو قال أصحابه إلا أن تفارق روحك جسدك فقالت وأيضا فقال ابن عباس كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب إلا طيبا وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق 7 سماوات فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار وسقطت قلادتك بالأبواء فاحتبس النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل والناس معه في ابتغائها أو قال في طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا الآية فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك فوالله إنك لمباركة فقالت دعني يا ابن عباس من هذا فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال أخبرني أعلمهم قال ولكن يمنح أخاه خير له من أن يعطيه عليها خرجا معلوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان فكتب إليه كتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم مثل ما علم صاحب موسى من الغلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا قلت لابن عباس لما فعل ذاك قال أراد ألا يحرج أمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتيته بعرفة فوجدته يأكل رمانا فقال ادن فكل لعلك صائم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصومه وقال مرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصوم هذا اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أعتق من خرج إليه من رقيقهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا حميد بن علي العقيلي حدثنا الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين وحين أقام أربعة. قال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعة كمن صلى في الحضر ركعتين. قال: وقال ابن عباس: لم يقصر الصلاة إلا مرة واحدة، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى الناس ركعة ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر محمد بن علي أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته، مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفت القبلة بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى وتوضأ وصلى ركعتين حتى صلى 6 ثم أوتر ب3 وصلى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة أنه شهد النضر بن أنس يحدث قتادة أنه شهد عبد الله بن عباس يفتي الناس ولا يذكر في فتياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء رجل فقال: إني رجل عراقي وإني أصور هذه التصاوير، فقال ابنه: مرتين أو 3 سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر التميمي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وقال: كل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا في شيء فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل عن ابن عباس أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، حتى بلغ: سبحانك فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج، فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد ويحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرته، قال يحيى: قد كان يقلص عنه، فقال لأصحابه: يجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا رأيتموه فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ قال: كما أنت حتى آتيك بهم. قال: فذهب فجاء بهم، فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا. وأنزل الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني ابن لهيعة قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في كسوف الشمس فلم نسمع منه حرفا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، حدثنا الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حتى أتى قديدا، فأتي بقدح من لبن فأفطر وأمر الناس أن يفطروا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني عبد الله بن المؤمل، حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وظهره إلى الملتزم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني عبد الرحمن بن ثوبان قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أخبرني من سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره، ولو كان حراما ما أعطاه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ونهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد يعني ابن هارون، أخبرنا الحجاج عن الحسن بن سعد عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فأكل عندها كتفا من لحم، ثم خرج إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى أن ينزل الأبطح ويقول إنما أقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن الحسن قال خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان فقال يا أهل البصرة أدوا زكاة صومكم، قال فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر والعبد والذكر والأنثى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا نافع عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموالا كثيرة ودماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عمران بن حدير ومعاذ قال حدثنا عمران يعني ابن حدير عن عبد الله بن شقيق قال قام رجل إلى ابن عباس فقال الصلاة فسكت عنه ثم قال الصلاة فسكت عنه ثم قال الصلاة فقال أنت تعلمنا بالصلاة قد كنا نجمع بين الصلاتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عهد رسول الله، قال معاذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بالأبطح فكبر 22 تكبيرة فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال لا أم لك تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سعيد عن محمد بن الزبير أن علي بن عبد الله بن العباس حدثهم أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتف مشوية فأكل منها فتملى ثم صلى وما توضأ من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان قال دخلت على ابن عباس فوجدته يتوضأ فمضمض واستنشق ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عمن سمع ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة والمملوك من المغنم دون ما يصيب الجيش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن المنهال عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم عاد أخاه فيدخل عليه ولم يحضر أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي فلانا من وجعه سبعا إلا شفاه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن محمد بن علي وعن الزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان وهل كن النساء يحضرن الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال يزيد بن هرمز فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة كتب إليه كتبت تسألني عن قتل الولدان وتقول إن العالم صاحب موسى قد قتل الغلام فلو كنت تعلم من الولدان مثل ما كان يعلم ذلك العالم قتلت ولكنك لا تعلم فاجتنبهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم وكتبت تسألني عن النساء هل كن يحضرن الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم وقد كن يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلم يفعل وقد كان يرضخ لهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا منصور بن حيان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم رجع إليها وكانت ليلتها فصلى ركعتين ثم انفتل فقال أنام الغلام وأنا أسمعه قال فسمعته قال في مصلاه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وأعظم لي نورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أرادت الحج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترطي عند إحرامك محلي حيث حبستني فإن ذلك لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس قال سأل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرة الحج أو في كل عام؟ قال لا بل مرة فمن زاد فتطوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب وروح قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع أهله إلى منى ليلة النحر فرمينا الجمرة مع الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة قال رأى ابن عباس رجلا ساجدا قد ابتسط ذراعيه فقال ابن عباس هكذا يربض الكلب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد رأيت بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب وحماد قال أخبرنا ابن أبي ذئب المعنى عن شعبة عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قال الخياط يعني حمادا في فضاء من الأرض فمررنا بين يديه ونحن عليه حتى جاوزنا عامة الصف فما نهانا ولا ردنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة قال دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس يعوده في مرض مرضاه فرأى عليه ثوب استبرق وبين يديه كانون عليه تماثيل فقال له يا أبا عباس ما هذا الثوب الذي عليك؟ قال وما هو؟ قال استبرق. قال والله ما علمت به، وما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا للتجبر والتكبر، ولسنا بحمد الله كذلك. قال فما هذا الكانون الذي عليه الصور؟ قال ابن عباس ألا ترى كيف أحرقناها بالنار؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني طلحة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال كان اسم جويرية بنت الحارث برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي في مصلاها تسبح الله وتدعوه، فانطلق لحاجته ثم رجع إليها بعدما ارتفع النهار، فقال يا جويرية ما زلت في مكانك؟ قالت ما زلت في مكاني هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تكلمت بأربع كلمات أعدهن ثلاث مرات، هن أفضل مما قلت: سبحان الله عدد خلقه، وسبحان الله رضا نفسه، وسبحان الله زينة عرشه، وسبحان الله مداد كلماته، والحمد لله مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات أوضع الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى يا أيها الناس إنه ليس البر بإيضاع الخيل والركاب، فما رأيتها رافعة يدها عادية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال قال محمد يعني ابن إسحاق حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس قال كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمرو وهو كعب بن عمرو أحد بني سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسرته يا أبا اليسر؟ قال لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا هيئته كذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم، وقال للعباس يا عباس افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن جحدم أحد بني الحارث بن فهر. قال فأبى وقال إني قد كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. قال الله أعلم بشأنك، إن يك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ معه 20 أوقية ذهب، فقال يا رسول الله احسبها لي من فداي. قال لا، ذاك شيء أعطاناه الله منك. قال فإنه ليس لي مال. قال فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفضل وليس معكما أحد غيركما؟ فقلت إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا. قال فوالذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، وإني لأعلم أنك رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال قال محمد يعني ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. قالوا فما بال المحلقين يا رسول الله؟ ظاهرت لهم الترحم. قال لم يشكوا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل ليس فيه نفض ولا ردع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن الحجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه في يوم العيد أن يخرج أهله، قال فخرجنا فصلى بغير أذان ولا إقامة ثم خطب الرجال ثم أتى النساء فخطبهن ثم أمرهن بالصدقة، فلقد رأيت المرأة تلقي تومتها وخاتمها تعطيه بلالا يتصدق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم تحتجمون فيه 17 و19 و21. وقال وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك بالحجامة يا محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا، فصلى ركعتين ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم 3 في كل عين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث بسرف وهو محرم ثم دخل بها بعدما رجع بسرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإسمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين ثم قال يا محمد هذا وقتك ووقت النبيين قبلك، صلى به الظهر حين كان الفيء بقدر الشراك، وصلى به المغرب حين أفطر الصائم وحل الطعام والشراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ، قال: فقمت فتوضأت، ثم قام فصلى فقمت خلفه أو عن شماله، فأدارني حتى أقامني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال عبد الرحمن في حديثه: وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كساء يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: تدبرت النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد، وكان يرى بياض إبطيه إذا سجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: أقيمت الصلاة ولم أصلي الركعتين، فرآني وأنا أصليهما فمدني، وقال: أتريد أن تصلي الصبح أربعة؟ فقيل لابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل الأودي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء أخذ من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل صلاة الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، والخوف ركعة، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطر أو أضحى، فصلى بالناس ركعتين، ثم انصرف لم يصلي قبلها ولا بعدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا قرة بن خالد ويزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة والمدينة لا يخاف إلا الله يقصر الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم نظرت إلى دموعه على خديه تحدر كأنها نظام اللؤلؤ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني باللوح والدواه أو الكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد البهراني سمع ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم وخير أكحالكم الإثمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وصمتها إقرارها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رفع الحديث قال ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قلت لابن عباس لما قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الحديبية مر بقريش وهم جلوس في دار الندوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء قد تحدثوا أنكم هزلا فارملوا إذا قدمتم ثلاثا. قال فلما قدموا رملوا ثلاثا. قال فقال المشركون أهؤلاء الذين نتحدث أن بهم هزلا ما رضي هؤلاء بالمشي حتى سعوا سعيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن محمد بن سليم عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس كتب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعى عليه أولى باليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن شوفي سمع ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا صلى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفضل بن عباس يلاحظ امرأة عشية عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيده على عين الغلام، قال إن هذا يوم من حفظ فيه بصره ولسانه غفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن عباس لعروة بن الزبير يا عروة سل أمك أليس قد جاء أبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل؟